نمشي للزيارة والدمعة في العين وقلبي بانكسارة يمشي على البيت لارض سامرة نمشي على الأخطاء والألم عبرة والدمع تذكار للي ذي جينا والزهرة تسجل الزوار لارض سامرة نمشي على الأخطاء والألم عبرة للي ذي قبرة يهدي المحتار جينا والزهرة تسجل الزوار نمشي للزيارة والدمعة في العين وقلبي بانكسارة امشي على البيت لارض سامرة امشي على الأخطاء والألم عبرة والدمع تذكار للي ذي قبرة يهدي المحتار جينا والزهرة تسجل بالكسر جيتك أبد ما نسيتك تمسح عن دمعتك تبكي حسرة جت لك يا مسموع والمدام عدمو بالألم فيها اليوم دامي فجرة بالكسر جتك أبد ما نسيتك تمسح عن دمعتك تبتي حسرة جت لك يا مسموم والمدام عدمو بالألم فيها اليوم دامي فجرة لارض سامرة يمشي على الأخطاء والألم عبرة الدمع تذكر للي ذي قبرة يهدي المحتار جينا والزهرة سجل الزيوه بالكسر جتك أبد ما نسيتك تمسح عن دمعتك تبكي حسرة جت لك يا مسموع والمدام عدمو بالألم فيها اليوم دامي نحرى يا المنتظر شد الكسر شد الضلع بالدموع بالونة عافتني القبر بالغربة علقت شموع يا المنتظر شد الكسر شد الضلع بالدموع بالونة عافتني القبر بالغربة علقت شموع يا المنتظر هاج الجرح غاف بوجع فيه الملح دمعي في عيني من ذبح بهبة الريح يمتى يا غايب بالفرج كل قلب بدعوة لهج حيران ظلت هالمهج ليل التباري يا المنتظر شد الكسر شد الضلع بيلي دموع بالونة عافتني القبر بالغربة علقت شموع يا المنتظر هاج الجرح غاف بوجع فيه الملح دمعي في عيني من ذبح بهبة الريح انت يا غايب بالفرج كل قلب بدعوة لهج حيران ظلت هالمهج ليل التباري يا المنتظر هاج الجرح غاف بوجع فيه الملح دمعي في عيني من ذبح بهبة الريح يمتى يا غايب بالفرج كل قلب بدعوة لهج حيران ظلت هالمهج ليل التباري سامر والمهجة من نظرة الزهرة بالآه بالدمعة تحت تمشي على الكسرة وتنادي الغايب حزن في مهجتي وحسرة امتى الفرج يا ابن الحسن هذا الجريح يبرى سامر والمهجة من نظرة الزهرة بالآه بالدمعة تحت تمشي على الكسرة وتنادي الغايب حزن في مهجتي وحسرة يمتى الفرج يا ابن الحسن هذا الجريح يبرى سامر والمهجة من نظرة الزهرة بالآه بالدمعة تحت تمشي على الكسرة وتنادي الغايب حزن في مهجتي حسرة انت الفرج يا ابن الحسن هذا الجريح يبرى سامر والمهجة من نظرة الزهرة بالآه بالدمعة تحت تمشي على الكسرة وتنادي الغايب حزن في مهجتي حسرة يمت الفرج يا ابن الحسن هذا الجريح يبرأ طالت يا مهدي غيبتك يمت تنادي شيعتك تظلل علينا رايتك يا المنتظر عجل ذاب القلوب يا المنتظر يمتى إلى غيابك فجر تاخذ بثارات النحر يا المنتظر عجل طالت الغيبة حق الغريبة طالت الغيبة حق الغريبة مهجع لمهجة وفادي يتسعر للمهدي بالثار نادت يا زوار ما جت حروف بيا سهر شاجيني هالمنظر نادت غريبة حق المصيبة مهجع لمهجة وفادي يتسعر المهدي بالثار نادت يا زوار ما جت حروف بيا سهم شاجيني هالمنظر طالت يا مهدي غيبتك يمتى تنادي شيعتك ظلل علينا رايتك يا المنتظر عجل ذاب القلوب يا المنتظر يمتى إلى غيابك فجر تاخذ بثارات النحر يا المنتظر عجل طالت يا مهدي غيبتك يمتى تنادي شيعتك ظلل علينا رايتك يا المنتظر عجل طالت الغيبة حق الغريبة طالت الغيبة حق الغريبة مهجع لمهجة وفادي يتسعر يا المهدي بالثار نادت يا زوار ما جت حروف بيا سهم شاجيني هالمنظر ما جت حروف بيا سهم شاجيني طالت الغيبة حق الغريبة ما جت المهجة والألم وفادي يتسعر يا المهدي بالثار يمتى العمر طال ما جت حروف بيا سهم شاجيني هالمنظر ما جت حروف بيا سهم شاجيني هالمنظر سمر والمهجة من نظرة الزهرة بالدمعة والآه وتحن تمشي على الكسرة وتنادي الغايب حزن في مهجتي حسرة انت الفرج يا ابن الحسن هذا الجرح يبرى سامرة والمهجة من نظرة الزهرة بالآه بالدمعة تحن تمشي على الكسرة وتنادي الغايب حزن في مهجتي حسرة يمت الفرج يا ابن الحسن هذا الجرح يبرى يمت الفرج يا ابن الحسن هذا الجرح يبرى يمت الفرج يا ابن الحسن وهذا الجرح طالت الغيبة حق الغريبة طالت الغيبة حق الغريبة مهجع لمهجة وفادي يتسعر يا المهدي بالثار نادت يا زوار ما جت حروف بيا سهم شاجيني هالمنظر مكسور الضلع ذابت همس الدمع يا مكسور الضلع ذابت همس الدمع والحسرة تنسمع والونة دهتني في الغربة أفقدك يا الغالي وشاهدك والقبة شاهدك تلالة في جفني يا مكسور الضلع ذابت همس الدمع والحسرة تنسمع والونة دهتني في الغربة أفقدك هي الغالي شاهدك والقبة بشاهدك احتلال في جفنك يا مكسور الضلع ذابت همس الدمع والحسرة تنسمع وندهتني السلام الله على اللي مات مسموم هم برضو غربة ويتم يرجعني كل يوم السلام الله على اللي مات مظلوم وجرح دلالي حسن قلبي ملوم هي مهدي وانا ناديت بضلعي صليت دموعي غدران هي مهدي زهرة شمثار ولطمة ذكار وداري نيران بعد يا مهدي وانا ناديت بضلعي صليت دموعي غدران هي مهدي زهرة شمثار ولطمة ذكار وداري غدران سلام الله على اللي مات مسموم برض غربة ويتفجعني كل يوم السلام الله على اللي مات مظلوم وجرح دلال حسن قلبي ملوم بعد يا مهدي وانا ناديت وضلعي صليت دموعي غدران يا مهدي زهرة شمثار لطمة ذكار بدار نيران